هام قلبي يا قلبي عندما ذكر النبي النبي Ah. جاء حقا بشير كذو التقى والنقى كذو التقى والنقى من جاءنا حقا بشير محمد أحمد طاهر.